بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وبدأنا كما بينا في المرة السابقة نتكلم عن أحكام المياه، وقلنا على أساس أن الأصل في الطهارة هو استعمال الماء، فقبل أن نتكلم عن أحكام الوضوء وكذلك أيضا عن الأحكام المتعلقة بالوضوء من أركانه أو من شروطه أو من غير ذلك، بدأ الكلام في مسألة المياه. فكانت أولى هذه الأبواب، قال: باب ما ينجس الماء. ثم ذكرنا جملة من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بهذه الرواية وهذه الترجمة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما جاء في بئر بضاعة، وذكرنا الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قلنا ان الرواية الاولى اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وكانت الرواية الواردة عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وطبعا قلنا في الرواية الأولى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا ما غلب على طعم أو ريح أو لون، وقلنا الإجماع ورد بذلك. هناك بعض الروايات لكنها روايات ضعيفة، رواية مروية عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعم أو ريحه أو لونه، وأن طبعا الكلام ده لما تقع فيه نجاسة وتنفك فيه النجاسة فنحكم عند ذلك أن هذا ماء نجس، وأن الحكم فيها دليل الإجماع، وأن على الرغم من ذا رواية إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث، وأن وكأن الظاهر كده حتى لو تغيرت أحد الأوصاف الثلاث، ده ظاهر الكلام، ولكن قلنا يأتي دليل الإجماع أنه لو غلب على الطعم أو اللون أو الرائحة النجاسة، يبقى نجاسة وقعت في هذا الماء فانفكت فيه فتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نتيجة وقوع النجاسة، يبقى نحكم عند ذلك هذا ماء نجس. نقول: ما الدليل على ذلك؟ نقول: دليل المسألة الإجماع، فيخصص هذه الرواية الأولى عن طريق هذا الدليل وهو الإجماع. الرواية الثانية التي بين أيدينا: الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى ظاهر الرواية أيضا يبقى الماء طهور، قال إن كان قليلا أو كثيرا، ده ظاهر الرواية، وكذلك أيضا لا يبقى حتى لو حدث تغير، يبقى ده ظاهر الرواية. قلنا عشان نتعلم أيضا أن الإنسان قد ينظر إلى ظاهر الرواية والمعنى على غير ما يفهم، قلنا لماذا؟ لأن كما بينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي دوما لا يكون استناده إلى رواية واحدة، ولكن جملة الروايات التي وردت تحت ذلك الباب، فلو تم العمل من خلال ظاهر الرواية نقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى حتى لو غلب على وصف شيء، حتى لو وقعت نجاسة وغلبت على أحد الأوصاف، يبقى ده ظاهر الكلام. وكذلك لم يفرق بين القليل والكثير، لم يفرق بين القليل والكثير. الماء طهور، وإن الرواية مطلقة كده، وبالتالي بدأ ينطبق على الماء القليل والماء الكثير، لأن الجسم شيء، يبقى ينطبق حتى لو تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة. لكن نقول كما بينا أن هذه الروايات العامة هتخصص عن طريق دليل الإجماع، أنه متى وقعت النجاسة في الماء فانفكت فيه فتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة حكمنا بنجاسة هذا الماء، وأن دليل المسألة الإجماع. كذلك أيضا هذه الرواية لا تعارض الرواية الواردة أولا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى قلنا لما نجمع ما بين الروايات، قلنا الأصل كده لما يكون في روايات ظاهر روايات التعارض، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع بين الروايات. قلنا لو كان روايات ظاهر روايات فيها التعارض، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى سبيل الجمع بين الروايات. قلنا يا ترى ليه العلماء يقومون بالجمع بين الروايات أولا، أو ينظرون إلى سبيل الجمع بين الروايات؟ قلنا لأن العلماء يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قلنا لأن إحنا العمل بالدليلين يبقى نجمع بين الدليلين كده، قلنا طالما في سبيل للجمع يبقى العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قلنا لو إحنا قلنا راجح ومرجوح، يبقى عند ذلك حننحي دليل من هذين الدليلين جانبا ويتم التعامل بدليل واحد، ولا التعامل بدليلين أولى. فده كلام العلماء. وبالتالي إيه وجه الجمع بين، يعني أو نقول لا تعارض بين الرواية الأولى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبين الرواية الثانية الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى هذا إيه دليل العموم، دليله العموم، أو هذا دليل عام يخصص عن طريق الرواية الأولى. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، نقول طالما أنه كان ذلك الماء في حدود قلتين أو أكثر من ذلك، أبي معنى الكلام. يبقى عشان نجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة، يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، نقول هذا الكلام بينطبق إذا كان الماء قلتين، عشان نجمع ما بين الحديث ذا والحديث السابق. قلنا حتى إيه يعني لو قلنا الماء طهور وأخذنا من القليل كالكثير، يبقى على ذلك يبقى هننحي الحديث الآخر، الحديث الآخر. فيا ترى إيه سبيل الجمع؟ يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء طالما كان الماء قلتين أو أكثر من ذلك، جمعا بين هذه الرواية والرواية السابقة. وقلنا حديث القلتين وهذا الحديث بصفة عامة يخصص عن طريق الإجماع، إن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة بالنجاسة التي وقعت فيه عند ذلك نقول هذا ماء نجس. يبقى هذه معنى الكلام، وهذه حكم الجمع ما بين هذه الروايات. يبقى على ذلك نقول أنه لا تعارض بين هذه الرواية والرواية السابقة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. يبقى ده دليل الجمع كما بينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قولوا لما يبقى دي رواية إيه المعنى، إيه المفهوم اللي ممكن يفهم من هذه الرواية؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، طب لو كان دون قلتين يبقى يحمل الخبث، يبقى يحمل الخبث. ودي مسألة قال عنها العلماء اللي هو نجاسة الماء بالملاقاة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى الماء قليلا كان أو كثيرا لو وقعت في نجاسة فغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى الطعم أو اللون أو الرائحة، يبقى حكمنا بنجاسة الماء، قلنا كنتيجة التغير، قلنا والدليل الإجماع كما بينا. طب يا ترى لو وقعت نجاسة ولم تغير الماء، يبقى بمفهوم حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى المفهوم كده لو كان دون القلتين يبقى يحمل الخبث. يبقى قال لو وقع في نجاسة ولو لم يتغير الماء ينظر، إن كان دون القلتين فعلى ذلك نقول أنه هذا ماء نجس بحكم ملاقاة النجاسة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى هذه مفهوم الرواية، وهذا مفهوم بيعمل به العلم. وحنعلم أيضا هذا الكلام إن الماء لو وقعت في نجاسة ولم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة فإن كان أقل من القلتين يحكم بنجاسته. نقول لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، قلنا فكيف كان الحكم؟ يبقى بمفهوم الرواية ديت. وكذلك أيضا لما نيجي نتكلم عن سؤر الكلب هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولهن أو إحداهن بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وبالتالي إذا ولغ الكلب في إناء فعلى ذلك نقول أن ولوغ الكلب لا يغير أحد الأوصاف، فإذا حكموا بنجاسة هذا الماء بمجرد ملاقاة النجاسة إن كان دون القلتين عشان يجمعوا بين الروايات. فعلى ذلك ممكن نستمع إلى قول بعض العلماء يقولون أن الماء لا يندس إلا أن وقعت النجاسة فغيرت أحد الأوصاف الثلاث، ولا نجاسة بالملاقاة. جابوا كلام دمين من الرواية الثانية التي بين أيدينا، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، فعند ذلك نقول هذا ماء نجس بحكم تغير أحد الأوصاف الثلاثة. واللي أخذوا بهذه الرواية قالوا لا ينجس الماء إلا أن تغيرت أحد الأوصاف كنتيجة وقوع النجاسة فيه، واللي قالوا أن ينجس بالملاقاة أخذوا بمفهوم الرواية الأولى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه إن كان دون القلتين يحمل الخبث حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة، وده ما يعرف كما بينا النجاسة بالملاقاة، نجاسة الماء بالملاقاة أي وقعت في النجاسة. يعني تخيل كده وعاء، وعاء صغير، نقول قطرة من البول وقعت في ذلك الوعاء يبقى ده نجس نحكم بنجاسته لأنه دون قلتين وقعت فيه نجاسة، فعلى ذلك نحكم بنجاسته حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. نقول والله يعني مكان متسع به ماء كثير وقع فيه قطرات من البول، نقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا أن تغير، يبقى نقول قطرات البول دي لم تغير هذا الماء الكثير، يبقى يحكم إيه في طهورية هذا الماء، قلنا لا لم تغير أحد الأوصاف، لأن الماء لو كان كثيرا لا نحكم بنجاسته إلا بالتغير، إن كان دون قلتين نحكم بنجاسته بالتغير أو بالملاقاة أو بالملاقاة. يبقى لو كان كم قليل الماء وقعت فيه قطرة بول قلنا نحكم بنجاسته اللي بالملاقاة، يبقى الحكم فيها بالملاقاة بدليل مفهوم الرواية إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه معنى الكلام وهذه الجمع بين الروايات كما بينا. ثم بيذكر أيضا أن أبا داود رحمه الله قال وقدرت أنا بئر بضاعة برداي مددت علي ثم ذرعت فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل فقال وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، قال رأيت فيها ماء متغير اللون. يقول أبو داود رحمه الله إنه لما نظر في بئر بضاعة فرأى ماء متغير اللون، ماء متغير، يبقى ترى هذا ماء متغير. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله هذا الماء المتغير الذي رآه أبو داود رحمه الله تغير بطول المكث وأصل إيه المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه، تفيد في إيه المسألة دهية؟ يبقى ترى أول ما نرى كده ماء متغير نقول الماء ده كذا؟ لا، لا بد أن احنا ننظر إلى سبب التغير، إلى سبب التغير. ممكن يتغير بطول المكث فترة زمنية يبقى ماء كده ظل في وعاء، قلنا ظل فترة زمنية طويلة، ممكن لما نطعم من هذا الماء نرى فيه تغير، التغير ده نتج نتيجة طول المكث، طول المدة الزمنية ده. قلنا خاصة لما بيوضع في أشياء مثلا كالقربة أو زجاجة يبقى لما بنغلق عليه فترة طويلة نيجي نطعم من هذا الماء نجد فيه ريحة تغير، ريحة وكأن عطن كده، يبقى ريحة عطن وطعم كده متغير، يبقى يا ترى في الحالة دي نحكم على الماء بإيه؟ الماء أصل الماء الطهورية، الماء طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، إن لا ينجسه إلا ما غلب على وصفه. فننظر كده ترى إيه سبب التغير، يبقى لما نرى ماء متغير إيه سبب التغير؟ ممكن يكون قلنا سبب التغير إنه طول المكث كهذه الحالة كما قال أبو داود رحمه الله وكما يعلق الإمام النووي رحمه الله، قال يعني هذا ماء متغير اللون، لا رأى ماء البئر متغير اللون كطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه، لو كان سبب التغير إنه وقع فيه شيء فانفك فيه، لكن لو وقع فيه شيء وانفك نشوف الشيء اللي وقع ده ممكن نأتي بماء كده نضع عليه ماء ورد يبقى هنا هنجد الطعم مختلف متغير، يبقى تغير الطعم بس تغير نتيجة انفكاك شيء طاهر فيه، يبقى الماء ده طاهر، الماء هنا طاهر مش طهور. أصل الماء الطهورية، إن هو الطهورية بمعنى يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. الماء طبعا الذي يستعمل في رفع الحدث في مسألة التوضؤ منه أو الاغتسال، يبقى ده ماء طهور، ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن لو كان ماء طاهر زي ماء الورد كده، يبقى وضعنا ماء الورد على ماء فتغير الطعم، لما نيجي كده نشرب منه هنجد ان هو طعمه طعم ماء الورد، يبقى تغير. سبب التغير ايه؟ سبب التغير انفكاك طاهر فيه، يبقى على ذلك نقول هذا ماء طاهر، تحول من الطهورية الى ان هو ماء طاهر. نقول لو وقع فيه شيء وتغير احد الاوصاف الثلاثة والشيء ده كان نجس، يبقى نقول هذا ماء نجس، لان اللي انفك فيه وغير احد هذه الاوصاف الثلاثة هي النجاسة. لكن لو لم نعلم له سبب للتغير يبقى على اصل الخلقة اللي هو الماء طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن يتغير بطول المكث أو بأصل المنبع، يخرج كده من البئر أصل كده منبعه يعني له تلك الرائحة أو هذا الطعم، يبقى على ذلك نقول ده على أصل الخلقة فهو ماء طهور، فهو ماء طهور، يبقى ده الأصل. وطبعا دايما لا ننتقل من الأصل إلى حكم ناقل إلا لما يكون في دليل دامغ، يعني كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لو إنسان توضأ وبعد كده شك في الوضوء، شك يا ترى وأخرج ريح ولا لا، نقول له تبني على اليقين، اليقين أنك أنت متوضئ لأن ده متذكر تماما أنه توضأ، ولكن شكك في الحدث، نقول على ذلك يبقى هذا الشك يطرد، ولكن الشك لا يطرد اليقين أبدا، يبقى أنت على اليقين، نقول أنت متوضئ، نقول أنا شاكك أخرجت ريح أم لا، دخل الخلاء أم لا، نقول الشك هنا يطرح جانبا، فاليقين عندنا أنك متوضئ. يبقى أيضا هنا أصل المسألة أن الماء طهور، الأصل كده أنه طهور، هذا أصل خلقة الماء، فعشان نقول الماء طاهر أو نجس يبقى لابد أن ده حكم ناقل، حكم ناقل ده يكون على يقين أن ده أساسا نقول هذا ماء نجس، مش مجرد الشك كده ولا مجرد الإنسان يقول عنده ورع، لا هذا ليس بورع، يعني ساعات نقول والله يعني ورع كده أنه هيحكم أن ده ماء نجس، نقول لك لا ليس بورع، دي مسألة ده حكم ناقل، هنحكم الآن ده ماء مش طهور هذا ماء نجس، يبقى لابد ان احنا يكون عندنا حكم ناقل، يبقى عندنا يقين ان الذي طرأ وقع في هذا الماء هو النجاسة وبالتالي انفكت فيه فغيرت احد الاوصاف الثلاثة. ينتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهو باب الماء لا يجنب، قال باب الماء لا يجنب، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب أو الماء لا يجنب، الماء لا يجنب أو الماء لا يجنب، يبقى على ذلك قال باب الماء لا يجنب. فذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهم اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وكانت ميمونة كما وردت بعض الروايات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، وهذا ما يعرف بفضل طهور المرأة، يبقى الكلام في المسألة دي هو ما يعرف بفضل طهور المرأة، يبقى الماء الذي اختلت به المرأة في طهارة كاملة، الماء المتبقي بقى بعد الاستعمال هذا اسمه فضل طهور المرأة، أي ما تبقى من الماء بعد استعمال المرأة، يا ترى حكمه هل يجوز للرجل استعماله أم لا؟ بيبوب هذه الترجمة على أساس أن هناك رواية عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى في رواية عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل، يتوضأ ويغتسل، يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، نقول فضل الشيء يبقى ما تبقى بعد الاستعمال، ما تبقى بعد الاستعمال، وفضل طهور المرأة أي هذا ما اختلت به المرأة في طهارة في طهارة في طهارة، يبقى على ذلك نقول الماء المتبقي ده يجوز أن أستعمله، الرجل يجوز استعماله أم لا؟ فبين من خلال هذه الرواية أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت وكانت ميمونة رضي الله عنها كما صرحت الرواية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل إما يتوضأ من الماء دهوت اللي هو فض طهور المرأة أو يغتسل منه. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا يعني أنا اغتسلت من جنابة وكانت قد اختلت بذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب يبقى الماء ما زال على طهوريته يبقى حتى لو هذا ماء تبقى من غسل هذه المرأة فالماء لا يأخذ حكم الجنابة ولكن الماء لا يجنب كما قال صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك أن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لما لمست الجنب هي لمسته وهي جنب فعلى ذلك ترى الحكم ده ينتقل للماء لا لا ينتقل لأن دي مسألة تعبدية يبقى الإنسان كده يبقى إن كان على جنابة فنقول له تغتسل واجب عليك الاغتسال مسألة تعبدية أتى بذلك أمر الشارع فمسألة تعبدية. طب نقول الماء اللي يستعمله ينتقل ليه حكم الجنابة نقول لا لا ينتقل عليه حكم الجنابة يبقى الماء المتبقي بعد الاستعمال ينتقل ليه الحكم نقول لا ينتقل ليه الحكم يبقى ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتج بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل وجب أنه اغترف منه ولم ينغمس. قال إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة يبقى البعض قال يبقى الماء المستعمل يبقى ماء طهور ما زال على أصل الخلق الاستعمال ده لم يخرجه عن الطهورية واستدلوا بهذه الرواية وبالتالي قالوا إن الحديث ده يعني لا ليس بحجة في هذه المسألة. احنا هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده عن الماء المستعمل اللي احنا استعملناه في رفع الحدث في وضوء او اغتسال هل الماء المستعمل ذاته ده يعني خرج عن الطهوريه ولا على اصل الخلقه. فالبعض اللي يستند يقول احتجوا بالحديث دهوت على طهوريه الماء المستعمل الاجابه انه اغترف منه ولم ينغمس. في فرق ما بين ان الجنب انغمس في الماء في فرق ما بين ان هو تناول منه يبقى خدنا كده بأي وعاء بأي قدح كده خدنا من الماء يبقى على ذلك ده تناول أو حتى لو كان بيد يبقى ده تناول غير الانغماس. فرق ما بين انغمس الجنب في الماء وفرق ما بين ان هو تناول الماء يبقى تناول الماء الانغماس حاجة والتناول حاجة. طبعا هنا دي جفنة يعني وعاء كده هذا الوعاء عادة لا يستطيع الإنسان غمس فيه فيبقى إذن في الحالة دي نقول هو كيف استعمل الماء يبقى تناول الماء سواء باليد او بقدح. فعلى ذلك نقول الماء المتبقي ده لم يستعمل بعد الماء المستعمل يبقى الماء اللي اساسا وقع فيه الانسان يبقى الماء لو اغتسل الانسان كده وصب الماء عليه نقول الماء اساسا المنفك منه بعد الاغتسال والوضوء يبقى ده اسم الماء المستعمل اسم الماء المستعمل. لكن نقول الماء المتبقي ده على اصل الخلقة لم يستعمل بعد يعني لم يستعمل مع انه نقوله يعني جرت كده وكأن اعراف الناس او عادات الناس يقول لك والله ده استعمل الماء ده هو اليس بمستعمل ليس بمستعمل زي الغاسل بالضبط نقوله ان من غسل الميت اغتسل من غسل الميت اللي بشر الغسل. طب اللي صب الماء ليس بغاسل صب الماء حاجة والاغتسال والغسل او غسل الميت من بشر غسل الميت من بشر تغسيل الميت هو ده الغاسل. لكن نقول الله فلان وفلان غسلوا الميت نقول لا اللي غسل الميت ان هو باشر بشرة الميت وغسله غير ان هو صب له الماء لصب الماء لو مجازا نحن نقول ان هو يعني غسل الميت مع فلان نقول لا لكن هو في الحقيقة ليس بغسل ليس بغسل هنا نفس القضية يبقى ده ماء مستعمل ماء المستعمل الماء اللي تم استعماله حقيقة الماء المتبقي ده يبقى ليس بمستعمل حتى لو كنا بنتناول بأيدينا او ان احنا بناخد بقدح يبقى هذا ماء متبقي ده فضل اسمه فضل اي المتبقي بعد استعمال المرأة فهذا فضل طهور المرأة كما نسميه. فهذا الباب او هذا الحديث ليس بحجة على من قال طهورية الماء المستعمل لانه مفهوش انغماس هذا الجنب في الماء. قال يستدل به على المحدث اذا غمس يده في الاناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا. قالوا هنا برضك يعني من ضمن الفوائد اللي احنا والاحكام التي تؤخذ من هذه الرواية ان هي كانت كيف كانت تتناول الماء تتناول الماء بيدها. فقالوا يستدل به على ان المحدث اللي هو اساسا ان كان يعني حدث اصغر او اكبر اذا غمس يده في الاناء للاغتراف من غير رفع الحدث يعني الجنب كده يبقى فيه وعاء هاغترف منه بيدي اغترف بالايه هل يا ترى اغترافه بالإيد قبل رفع الجنابة، يبقى بيغترف عشان يرفع الجنابة، اغترافه بالإيد من الإناء قبل رفع الجنابة هيصير الماء ده مستعملا لأنه غمس إيده قبل رفع الجنابة. فقال إن هذا الحديث مستدل به أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا، لا يصير مستعملا. الكلام ده بيقوله ليه؟ بيقول هذا الكلام لورود رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي كده نقرأ لكلام الفقهاء، فقهاء لما بيوجهوا كلام هذا كلام نتيجة روايات وردت. فهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى رواية كده، إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثلاثا خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. فالبعض قال يبقى لا يتم الإنسان لو كان على حدث ما يتمش وضع الإيد في الماء ده إلا بعد غسلها ثلاثة، لو رفع غسل إيده ثلاثة خارج الإناء له الحق أن يغترف بيدين، قبل ما يغسلها ثلاثة خارج الإناء يبقى لا يتم اغتراف الماء بهذه الصورة إلا صار مستعملا بأول غرفة من يده. البعض استند للرواية اللي احنا ذكرناها كده بهذه الصورة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثلاثة خارج الإناء، يبقى معنى كده لك الحق انك انت تتناول الماء من الإناء عشان تتوضأ او عشان تغتسل، بس نقول خروجا من خلاف تغسل يدك ثلاثا خارج الإناء، ثلاثا خارج الإناء. يعني البعض قال لو هو اساسا غمس يده قبل رفع الحدث يبقى وكان مقصده ان هو تناول الماء لرفع الحدث يبقى صار الماء مستعملا بدليل. قالوا لا، هذا الماء لا يصير مستعملا بدليل ان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تتناول الماء، يبقى كانت ترفع الماء من الإناء بيدها. فعلى ذلك قالوا يبقى وضع الإنسان غمس الإنسان إيده في الإناء قبل غسلها يبقى قبل رفع الحدث يبقى هذا لا يصير الماء مستعملا، لأن طبعا الماء المستعمل حنعلم عند البعض أنه تحول من الطهورية إلى طاهر، والطاهر لا يجوز رفع الحدث به، يبقى ده معنى الكلام. فالماء المستعمل لا طهور ولا طاهر ده خلاف هنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من كده لما قال إن لو غمس إيده في الإناء قبل أن يرفع الحدث لا يصير الماء مستعملا، واستندوا الرواية دي قلنا عشان مقصده إن الماء ما زال على أصل الطهورية، ونتناول الماء ونرفع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. واللي قال لا ما يجوزش أساسا غرف الماء باليد لرفع الحدث إلا بعد غسل اليد خارج الإناء ثلاثا استندوا لإيه؟ استندوا للرواية إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. ولا بنيجي عند هذه الروايات إن شاء الله تعالى هنذكر الحكم فيها. فالشاهد من كده الماء لا يجنب، يبقى لا تتحول يبقى جنابة الإنسان إلى هذا الماء حتى لو اغترفوا بيده، ولكن نقول إن الماء المتبقي بعد الاستعمال يبقى هذا هو ما يعرف بفضل طهور المرأة، جاز الرجل أن يستعمل هذا الماء. وبالتالي نقول الكراهة أساسا كراهة تنزيهية للجمع بين روايات، يبقى في رواية الحكم بن عمرو الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسله بفضل طهور المرأة، فدل ذلك على أن في كراهة تنزيهية. الأولى استعمال ماء لم يستعمل، أو استعمال ماء لم يتبقى من استعمال المرأة التي استعملكم في طهارة، ده الأولى. ولكن نقول لا حرج من استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، ولكن هي فيبقى قراها تنزيهية، يبقى الماء لا يجنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب البول في الماء الراكد. قال باب البول في الماء الراكد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يبقى هنجد أن في مغايرة بين الألفاظ. في الأولى قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، الرواية الثانية قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أدي الشطر الأول كده يعني متساوي فيه، قال ولا يغتسل فيه من الجنان ولا يغتسل فيه من الجنان. عشان كده دايما بنقول بنحتاج الى جمع الطرق الروايات قلنا حتى نستخرج الاحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. في بعض الروايات في الماء الراكد, فلذلك هو قال البول في الماء الراكد. هو ليه ما قالش هنا في الماء الدائم كما هو الرواية؟ بعض الروايات قال في الماء الراكد, فلذلك قال البول في الماء الراكد. الرواية قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم. لو احنا قلنا والله ما تفسير الماء الدائم, الماء الدائم كده نقول يعني ظننا وكأنه الماء السائر, الماء دائم مستمر اساسا غير منقطع. لا, ولكن نجد في بعض الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. يبقى رواية كده صريحة في الصحيحين, قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, يبقى الماء الراكد. يبقى المقصد من كلمة الماء الدائم هنا الماء الذي لا يجري اي الماء الراكد. لان ممكن التفسير العرفي نقول الماء الدائم يبقى ده ماء سيار بيسير يعني, وبالتالي مش راكن كده او راكد في مكان, لا ده ماء دائم مستمر كده الجريان. نقول لك لا, الذي لا يجري تأكيدا على المعنى, تأكيدا على المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه قلنا ظاهر الرواية كده وكأنها ممنوع الجمع بين الفعلتين. يبقى نقول لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه, يعني وكأن كده لو احنا خدنا بالمفهوم بمفهوم الرواية دي منعزلة عن الروايات الاخرى التي وردت, وكأن ما يتمش الجمع بين هاتين الفعلتين, ممنوع البول والاغتسال في نفس الماء الذي بال فيه الانسان. ده معناها كده, ده الظاهر بتاع المعنى. ولكن لما ننظر للرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل فعل على انفرادها, ما عن كل فعل عن انفرادها, يبقى لا يبول في الماء الدائم حتى لو لن يغتسل فيه, او لا يغتسل في الماء راكد حتى لو لم يبول في ذلك الماء. لكن مع ان الرواية الاولى كده لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه, الترتيب اهو, يبقى ما تبولش ثم تغتسل, كأنه يبول وما يغتسلش يبقى ماشي, او يغتسل ودون ان يبول في ذلك المكان كأنها ايضا جائزة. نقول لا, يبقى عشان كده دايما ننظر, مش هننظر الى رواية منفصلة بقى عن باقي طرق الروايات, لا, الرواية الثانية تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من كل فعل على انفراد, لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. يبقى نقول لا تغتسل في الماء الراكد ولا تبول في الماء الراكد, يبقى لا تبول حتى لو لم يغتسل ولن تغتسل حتى لو لم يبول في ذلك المكان. هذه الرواية الثانية تفيد ذلك الأمر. فلذلك نجد أن هذه الروايات هم دايما تفسر بعضها بعضا. فقال لا وأن أحدكم في الماء الدائم, قلنا الماء الدائم اللي هو الراكد أي الذي لا يجري, ماء ساكن راكد لا يجري, ثم يغتسل منه أي من الماء الدائم الذي بال فيه. والحديث وإن دل بظاهره على منع الجمع بين البول والاغتسال فيه لا على المنع من كل واحد منهما بانفراده, لكن الحديث الآتي يدل على المنع من كل واحد منهما بانفراده أيضا. وإن كان الماء كثيرا جاريا قال لم يحرم البول فيه بالمفهوم الحديث, يبقى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من جنابه. طب لو كان الماء كثير كأنه لم يحرم البول فيه بمفهوم الحديث, بمفهوم الحديث, يبقى ده اللي يفهم منه. لكن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة, منها البراز في الموارد, يبقى منها البراز في الموارد, يبقى على ذلك يبقى في فرق. نقول الله كأن ظاهر الكلام لا يحرم البول في الماء الكثير, لكن لا نفسد ولا نقذر هذا الماء على الناس, لا نقذر هذا الماء, وبالتالي مش المفهوم معناها يعني نقول يعني انك انت تبول في هذا الماء طالما كان كثيرا, لا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة, منها البراز في الموارد. يبقى هنا نقول يبقى المنع هيكون بدليل اخر, لكن هو نقول ان هو اساسا هذا ينجس الماء ام لا؟ يبقى نقول لا ينجس الماء لان ده ماء كثير, ماء كثير طالما قلتان او اكثر. فعلى ذلك لكن نقول هناك روايات تمنع من هذه الفعلة, فإن هذه فعلة أيضا تقذر الماء على الناس, تقذر الماء على الناس. فلذلك قال وإن كان الماء كثيرا جريئا لم يحرم البول فيه بالمفهوم الحديث. قال لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال هذا الحديث صريح المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده كما بين. قال وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وجنب. فقال يا أبو هريرة كيف نفعل؟ طب نفعل إزاي؟ قال يتناوله تناوله، يبقى لا ينغمس فيه، ولكن جاز أن تتناول من الماء. يبقى غمس الإنسان في الماء يصير مستعملا، غمس الإنسان كده الجنب في الماء يبقى يصير هذا الماء مستعملا. فلذلك يا ترى كيف يتم الأمر؟ إن تناوله تناولا، غير طبعا لما ينغمس في ماء البحر، هذا ماء كثير جدا، يعني ماء البحر ده ماء كثير، يبقى لا يتغير بالاستعمال. قلنا لم نقول موقوف الحكم عليه بتغير احد الاوصاف، يبقى لما يكون الماء كثير يبقى يتوقف الحكم على تغير احد الاوصاف الثلاث. لكن لو اتى الانسان في ماء كثير وانغمس كده لرفع الجنابه يبقى يصير الماء مستعملا، نقول طبعا هنا في الحاله دي هذا الماء ما زال على اصل الطهوريه كنتيجة ايه؟ كنتيجة لانه لم تتغير احد الاوصاف الثلاث. لان الماء لو كان كثيرا يبقى لا نحكم بهذا الماء ان هو نجس او طاهر الا اذا انفكت فيه هذه الاشياء وتغيرت احد اوصافه الثلاث. لكن طالما ان هو باقي على اصل الطهورية كنتيجة لعدم تغير احد الاوصاف الثلاث. قال اغتسلنا احدكم في الماء الدائم وجنب. فقال يا وريرة كيف افعل؟ قال تناول وتناول. وقد استدل بهذه الحديث على أن الماء مستعمل يخرج عن كون أهلا للتطهير، لأن ناهي هنا عن مجرد غسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. يبقى ننتبه كده، نحن لا نغير هذا الماء عن طريق انغمس هذا الجنب في الماء فصير هذا الماء مستعملا، يبقى بمجرد أن هو انغمس فيه، انغمس فيه، وبالتالي هذا صير الماء مستعملا. وان اعرام ان هو ماء يعني لو تناول منه كان يتبقى منه فضلا، يعني تخيل كده يبقى انسان انغمس، انغمس في ماء، نقوله زي كده البانيو، فانسان انغمس فيه يبقى جنب كده عايز يغسل الجنابة فانغمس في هذا الماء صير الماء ده مستعملا. وان اعرام ان هو كان تناول الماء ده كان ممكن يتبقى منه ماء، يتبقى ماء، فهو كأنه الماء الذي يعني من المفترض أن يتبقى منه بعد استعماله لو تناول الماء هو أساسا أفسده على غيره كنتيجة أن أصبح ماء مستعملا. والماء المستعمل عند جميع العلماء هو ماء طاهر خرج عن الطهورية وأصبح طاهرا، أي لا يستعمل لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث. قال حكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم. يبقى قال لا يبلن أحدكم في الماء ولا يغتسل فيه جنابة أو يتوضأ، لأن المقصد رفع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. فلذلك قال حكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، يبقى مش معلق بالجنابة فقط، لا، نقول كذلك أيضا في رفع الحدث حتى لو كان حدث إيه أصغر. وقال والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنهما جميعا. وذهب بعض الحنفية إلى هذا وقال إن الماء المستعمل نجس، البعض قال إن الماء المستعمل ده نجس، يعني تخيل كده إنسان جنب وانغمس في الماء ده فأصبح ماء مستعمل، هل الماء المستعمل ده نجس ولا هو طاهر؟ هو خرج عن الطهورية، نقول مثلا خرج عن الطهورية بالاستعمال، لكن خرج عن الطهورية إيه؟ أصبح نحكم عليه بالنجاسة ولا أصبح هو طاهر؟ فعلى ذلك بعض الأحناف قالوا إن الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل نجس، لكن طبعا ده كلام مردود، هذا الكلام يرد عن طريق الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال أجيب عن استدلال بحديث الباب، بل نعلة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل يصير مستخبثا بطوار الإنسان فتنفى. قال يردح ذلك قول أبي هريرة يتناول تناولا، فإنه يدل على أن النهي إنما هو من الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان من انغماس التناول فرض. وقال جماعة من العلماء ان هو طاهر، وذكر بقى الأدلة على طهورية الماء المستعمل. قال في رواية عند البخاري رحمه الله قال خرج علينا، في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه عند الإمام البخاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فدعا الناس يأخذون من فضل وضوءه يتمسحون به. يبقى يستدل كده نقول الماء المستعمل اللي هو لو انسان استعمل كده تنثر من الماء المتساقط من عضو بعد غسله، يبقى لما اغسل ايدي بالماء يدي بالماء او وجهي طبعا قلنا لما اتكلمنا عن فضل الوضوء قلنا بتخرج يعني ما يعني كل خطيئة نظرة بعينيه، قلنا مع آخر قطر الماء، لأن غسل العضو معناه إسالة الماء عليه، فإسالة الماء يبقى فيه قطرات هتنزل منه، فيا ترى القطرات اللي نازلة دي هل دي طاهرة ولا نجسة؟ طبعا طاهرة. بعض الأحناف قالوا إنها الماء ده ماء مستعمل، فيبقى هنا يبقى نجس. كلمة نجس ده تبعاته إيه؟ يعني لو سقط كده على الملبس كانوا ينجسوا، لو سقط على البدن كانوا ينجسوا. لكن طبعا كل ده كلام باطل، كلام مردود. الرد بتاعه يعني كما استدل العلماء على طهورية الماء المستعمل، سواء الماء المنفك من بدن الإنسان كنتيجة الاغتسال أو من أعضائه كنتيجة الوضوء. يبقى لو كان إنسان كده بيغتسل نقول في وعاء وصب الماء عليه عشان يغتسل من جناب، الماء اللي هو صبه ده ونزل، الماء اللي في وعاء ده نقول ده ماء استعمل في رفع حدث، في الاغتسال في رفع الحدث. طب الماء ده حكمه ايه؟ نقول ان هو طاهر. طب البعض قال نجس، نقول لا، هذا طبعا كلام مردود. الرد عليه ازاي؟ يعني كما بين ابو جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فأتي بوضوء، أتي بالماء ليتوضأ به، فتوضأ فقال فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء، يبقى هنا الماء المتساقط منه فيتمسحون به، يأخذ الماء المتساقط ويتمسحون به. يبقى لو كان نجسا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أخذوا فضل وضوء النبي الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أخذوه ثم ظلوا يتمسحون به، يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك جوائز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولا يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قرأنا كده التبرك بآثار الصالحين نقول لا، ممكن التبرك يكون بدعاء رجل الصالح الحي، لكن الدعاء التبرك بقى بصور هذا رجل الصالح هذا نتوسل فيه الصلاح، يعني احنا هذا رجل صالح فيما يبدو لنا، ولكن كما بينا ان في جزئية خفيت عنا تماما، باطن هذا الانسان باطنه، قلنا هذا العمل لا يترتب عليه الثواب عند الله عز وجل الا لما ينضم اليه عمل باطن، وده اساسا امر مخفي عنا. فلكن نحكم على هذا الرجل بالصلاح فيما يبدو لنا او فيما نظن، لكن هو عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى اعلى. فالتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم حين وميتا لا يقاس أحد عليه، لا يقاس أحد عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمسحون به. رواية أخرى أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما، يعني أبي موسى شرب منه، وأفرغ على وجوهكما ونحوركما، وافرغ على وجوهكما ونحوركما. يبقى امرهم بالشرب، مش هيامرهم بماء نجس. الامر الثاني وافرغ على وجوهكما ونحوركما، وان تبركا بهذا الماء المنفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب ابن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ان ابن اختي وجع اي مريض، فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه، قال فشربت من وضوئي. يبقى هنا الماء اللي منفصل منه تم تجميعه وشرب هذا الماء. طبعا يبقى ماء يبقى يصلح للشراب ليس بنجس، يعني الماء النجس ممنوع الانسان اساسا يطعمه. فعلى ذلك طبعا دي ايضا روايه عند البخاري. فاذا قال ذوي نجس الماء مستعمل وضوء، هذه الحديث غايه ما فيها الدلاله. البعض قال غايه ما في الامر ان طهاره ما توضا به النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول والله دي كلها روايات بتتكلم عن الماء المنفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه، والنبي طبعا لا يقاس بأحد من الناس. نقول لا، يعني عشان نقول ان ده من خصائص النبي لازم يأتي دليل ينص على هذا الأمر، عشان نقول والله الماء المنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه لا يقاس في حكمه على حكم منفصل من أحد الناس. نقول لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذه أحكام تطبق على النبي وعلى أمته، فلو إحنا قلنا أمر يخصص بالنبي لازم يأتي دليل التخصيص إن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. فلذلك قال فإن قال الذاهب إلى نجاسة مستعمل الوضوء هذه الحديث غاية ما فيها الدلال على طهارة ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك من خصائصه. قال قلنا هذه دعوة غير نافقة، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقتضي الاختصاص. ناخد دائما بالنا عشان ده مدخل. ساتقول لك يعني انت هتقيس نفسك بتقيس الماء المنفصل منك من وضوء كحكم الماء المنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، نقول الحكم واحد، لكن جواز التبرك بآثار النبي ده موضوع آخر. فجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ناخد الماء المتوضي به ونتبرك به، نقول هذه قربة إلى الله عز وجل. لكن ناخد الماء المنفصل من فلان نقول هذا رجل فيما يبدو لنا أنه رجل صالح، نظن في ذلك الأمر، هل يطال ناخد الماء المنفصل منه من الوضوء ونقول الله إحنا تبرك؟ نقول لك لا، هذا التبرك لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره حيا كان أو ميتا. لكن نحن نتكلم عن حكم الماء المنفصل، حكم الماء المنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد من وضوئه أو من غسله كحكم أيضا الماء المنفصل من أحد هذه الأمة من وضوء أو الغسل، الحكم واحد في الماء، لكن نقول التبرك ده أمر آخر. فعلى ذلك بحكم الماء واحد، لأن دي أحكام تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق على أمته. فلذلك نقول حكم الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر، يبقى نقول حكم هذا الماء إن هو ماء طاهر ليس بنجس. ومن قال نجس قلنا حنرد عليه بالروايات المصرحة بطهورية هذا الماء المستعمل كهذه الروايات التي ذكرناها. يبقى اللي قال يبقى ماء الوضوء أو الماء المنفصل من أعضاء الوضوء أو من بدن المغتسل لرفع الجنابة أو غير ذلك، نقول ده ماء أساسا نجس، نقول لا ده كلام مردود. وطبعا هنا تبعات الأمر، لو قلنا نجس يبقى لو وقع الملبس كما قلنا نحتاج لغسله لبدني، ما نحتاج لغسله، لكن هو ماء طاهر. حتى لو قلنا يعني أخذ العلماء أنه خرج عن الطهورية أصبح طاهر، أصبح طاهر ولكنه ليس بنجس. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام تحت باب الوضوء بصور الكلب، باب الوضوء بصور الكلب، الماء المتبقي من شرب الكلب هل يجوز أن احنا نتوضأ به أم لا؟ ما تظنش يعني كده باب الوضوء بصور الكلب يبقى معنى كده أن احنا نفهم بالترجمة يبقى جواز الوضوء بصور الكلب، لا، باب الوضوء بصور الكلب، قلنا صور البهائم يعني صور البهائم. فيا ترى هل يا ترى الماء المتبقي بعد شرب الكلب ده يجوز ان احنا نتوضأ به ام لا؟ وهيتكلم بعد كده عن صور الهرة، صور الهرة هل يجوز ان احنا نتوضأ بالماء المتبقي بعد شرب الهرة ام لا؟ فبيتكلم هنا باب الوضوء بصور الكلب، ثم ذكر رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب قال ان يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وكذلك رواية أخرى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بعناه ونفاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة، وإذا ولغ الهر غسل مرة. ثم ذكر أي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. يبقى إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. طبعا الرواية الأولى قال أولاهن بالتراب، وهنا قال 7 بالتراب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن مطرف عن أبي مغفل عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. يبقى نجد روايته طبعا كلها مشتركة في الحكم، إذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسلوه 7 مرار، لكن أولهن بالتراب، قلنا 7 بالتراب وعفروه في 8 بالتراب. يبقى يا ترى كيف وجه الجمع؟ قلنا مع يعني أصل الحكم أنه إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسل الإناء 7 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كده نعلم أن الأمر بالغسل لا يكون إلا بغسل هذه الأشياء إلا كنتيجة النجاسة، إلا كنتيجة النجاسة. فأمر بغسل الوعاء الذي ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، قلنا إحداهن بالتراب ولهن بالتراب آخرهن بالتراب 7 بالتراب وعفروه في 8 بالتراب، كل دي روايات، كل دي روايات. ولكن يبقى الأصل إن هو وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم صور الكلب إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.